إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 12 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه، ولا يزال الحديث عن الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات. بعد أن ذكر بعض الآيات التي تكلمنا عنها وذكرنا تفسيرا حسب الطاقة لهذه الآيات، نتمم ما قاله الشيخ رحمة الله عليه. يقول: ويقول تعالى في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فأخبر عن نفسه بالأحدية المطلقة التي تتناول وحدة الذات والصفات والأفعال، وبأنه الصمد يعني السيد الغني الذي يصمد إليه الخلق ويقصدونه في حوائجهم، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. ونحاول أن نفسر شيئا مما قاله رحمة الله عليه. ويقول تعالى في سورة الإخلاص: وسميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت الكلام لله سبحانه وتعالى، فلم يأتي فيها كلام عن التشريع أو عن القصص أو عن ضرب المثل أو عن أي أمر من الأمور الأخرى، فلم يتحدث لا عن اليوم الآخر ولا عن الملائكة ولا عن النبيين ولا عن أي مخلوق، بل هذه السورة أخلصها الله فأصبحت خالصة لا شائبة فيها، تتحدث عن الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا فقط. وهذا لا يوجد في القرآن الكريم على الإطلاق سورة خالصة للحديث عن الله عز وجل. وسميت سورة الإخلاص كذلك لأنها تعلم قارئها والذي يتلوها تعلمه الإخلاص، لأنه إذا عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وحد الله بربوبيته وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبألوهيته، كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، فأخلصها الله لنفسه، فخلصت صاحبها من شوائب الشرك والرياء وغيره، فسميت الإخلاص من أجل ذلك، مع أنها ما ذكر فيها اسم الإخلاص، لم يذكر فيها لفظة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أين الإخلاص؟ لم يذكر فيها، ولكنها تعلم قارئها والذي يتلوها، وتعلم متدبرها، وتعلم العامل بها كيف يخلص لله سبحانه وتعالى في أفعاله وفي أقواله وفي جميع تصرفاته. ويقول تعالى في سورة الإخلاص: التي تعدل ثلث القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تعدل ثلث القرآن لماذا؟ لأنها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم إما حديث عن الله وإما حديث عن أوامر الله سبحانه وتعالى وتشريعاته، وإما حديث عن الذين آمنوا بالله والذين كفروا به. واضح؟ حديث عن الله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا سبحانه وتعالى، ولذلك حينما نتحدث عن الخلق فهذا الخلق أثر للخالق سبحانه وتعالى، أثر من آثار الخلاق سبحانه وتعالى، أفعال الله فأقوال الله وأفعال الله وتشريعات الله وأقدار الله سبحانه وتعالى، كل ذلك أثر من آثار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. فإذا الحديث عن الله، الحديث عن التشريع، الحديث عن الناس وانقسام الناس تجاه التشريع إلى مؤمنين وإلى كافرين، هكذا هو القرآن، إما قصص وإما تشريع وإما كلام عن الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان رجل من الصحابة يصلي بقل هو الله أحد باستمرار يقرأها ثم يقرأ أي سورة أخرى، فاشتكى الصحابة أو بعض الصحابة الذين كانوا يصلون خلفه اشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما شكوا من هذا الرجل جيء بهم فاستدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل لما تفعل ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. فإذا هذه السورة توجب لمحبها دخول الجنة، توجب لمحبها دخول الجنة. أضف إلى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، ولذلك من قرأ ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن الكريم كله، ولكن هذا في الجزاء وليس في الإجزاء. بمعنى ماذا في الجزاء؟ من قرأ كأنه قرأ القرآن الكريم في الجزاء والثواب، لكن ليس في الإجزاء، بدليل أن الإنسان لو قرأ ثلاث مرات في الصلاة هل تغني عن الفاتحة؟ ما يقول والله أحد ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس، فهل تغني عن سورة الفاتحة وسورة الفاتحة جزء من القرآن؟ نقول لا، فهي تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، كم مرة في صباح اليوم إذا قالها فكأنما أو يأخذ أجر، هذا الأجر يساوي عتق أربع رقاب من ولدي إسماعيل عليه السلام. هل لو واحد من الناس حلف يمينا ثم حنث نقول هذه الكلمات تغني عن عتق الرقبة التي هي كفارة؟ لا، نقول في الجزاء وليس في الإجزاء. رجل ظاهر من امرأته يقول هذه الكلمات فتغني عن عتق الرقبة؟ لا، لأن هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود به ماذا؟ أنها للجزاء لا للإجزاء. واضح الكلام؟ فيقول ويقول تعالى في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد، الله يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فيقول له قل، وجاء في الخبر الصحيح قيل لي فقلت، قيل لي فقلت، فأمر بأن يقول صلى الله عليه وسلم قل، وذلك تكرر في القرآن قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. بعض الجهال قال من الممكن أن نحذف قل، ربنا يقول قل فنحن نقول، لماذا نقول قل؟ هذا كلام خطير، لأن النبي قيل له قل فقال كما قال له رب العالمين سبحانه وتعالى، فالمطلوب هنا أن نقول كما قال الله. فرب العالمين قال لجبريل قل هو الله أحد، فجبريل نزل ليقول ماذا؟ قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد. فقال الصحابة قل هو الله أحد، فقلنا قل هو الله أحد. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسقط حرفا من القرآن الكريم، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزيد من عند نفسه ولا ينقص من عند نفسه، كما قال كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فكلمة قل ووجودها في الآيات دليل على أن هذا الكلام ليس من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يملك الرسول عليه الصلاة والسلام إسقاط حرف من القرآن ولا زيادة حرف من القرآن الكريم. واضح؟ فقال قل ما هو الذي أمرنا أن نقوله؟ هو الله أحد، هو مبتدأ الذي يقال عنه ضمير الفصل، ثم الله أحد جملة إيه؟ اسم. ضمير الشأن. قلت ضمير إيه؟ ضمير الشأن. ضمير الشأن هو ضمير الشأن، ضمير القصة، الشأن العظيم والخبر العظيم والقصة. ماذا أعظم خبر؟ الله أحد. جملة الإسمية الثانية تعد ماذا؟ هي الخبر للمبتدأ. قل هو الله أحد، الله العظيم المألوه سبحانه وتعالى ذو الألوهية على خلقه. الله سبحانه وتعالى أحد، اسم أحد بمعنى ربنا الواحد، ولذلك الواحد الأحد، واحد في ذاته، واحد في أسمائه الحسنى، واحد في صفاته العليا، لا مثيل له، لا مشابه له، لا كفو له. والغريب في هذه السورة أن ما بعدها يأتي كنتيجة لما قبلها، بل كل ما جاء بعدها هو تفسير لما سبق. قل هو الله أحد، ولذلك لم يعطف فلم يقل والله الصمد، بل قال الله الصمد فلم يعطف، لأن ما جاء بعدها نتيجة لما قبله أو تفسير له. فتفسير الله أحد هو الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. وترتب على صمديتي أنه لم يلد ولم يولد، فلما لم يلد ولم يولد وكان صمدا وكان أحدا فلم يكن له كفوا أحد. فكل ما بعد، كل آية تأتي كنتيجة لما قبلها، نتيجة لما سبقها. قل هو الله. أنا أختصر على فكرة في تفسير قل هو الله أحد، وإن كان لنا فيها رسالة صغيرة في تفسير قل هو الله أحد، فسرناها في خطبة الجمعة باستفاضة وزودنا فيها زيادات، أظن أنها مع كثير منكم. قل هو الله أحد. كلمة أحد هذه اللفظة لا يوصف بها مخلوق على الإطلاق، لا يقال عن مخلوق أحد، بل لا تأتي كلمة أحد إلا في النفي ولم يكن له كفوا أحد، أو ما شابه النفي، مثل وإن أحد من المشركين استجارك، في إن أحد من الشرط، وتأتي في الاستفهام، وتأتي في النهي، ما يماثل الإيه؟ النفي. ما تأتي في النفي وما يماثله، لكنها لا يوصف بها مخلوق على الإطلاق. تأتي مطلقة في الأعداد، أحد، اثنان، ثلاثة، أحد عشر مضافة، لكنها لا تأتي في الإثبات. موصوف بها أحد من الخلق، حتى أيام الأسبوع الأحد، الاثنان، وهكذا. واضح؟ لكن ولذلك لما كانت لا يوصف بها أحد من الخلق على الإطلاق جيء بها هنا نكرة، قل هو الله أحد. لكن اسم الصمد كان وصفا يوصف به الملوك، وجاء ذلك في بعض أشعار الجاهلية عند القدماء حينما كانوا يقولون عن الملك إنه السيد الصمد، يعني الصمد الذي كما سيجيء الذي يحتاج الناس إليه، الذي كمل في سؤدده، أعلى الناس، ملك الملوك كما كانوا يدعون. فسمى الله عز وجل نفسه بالصمد الذي لا يشارك في صمديته أحد على الإطلاق، فقال الله الصمد. فلما سمي بعض الناس أو وصف بعض الناس قديما بالصمد، جيء به هنا ماذا؟ معرفا، فلم يقل الله صمد، بل قال الصمد الكامل في الصمدية. لكن بالنسبة لأحد في لغة العرب لا تقال عن مخلوق على الإطلاق، فجيء بها هنا نكرة، يعني سر ورود أحد نكرة، والصمد معرفة أن أحد لا يوصف بها أحد إلا في النفي، والنفي كما تعلمون والنهي وما شكله، حينما تأتي النكرة في سياق تفيد العموم لا تفيد الخصوص، فلا تتحدث عن مخصوص يوصف، لكن رب العالمين أحد سبحانه وتعالى. لكن الصمد لما وصف بها غير الله جيء بها هنا ايه؟ معرفة. نعم خذها فأنت السيد الصمد. نعم، كل ده مذكور في الرسالة، ربنا يبارك فيك لو رجعوا لها الإخوات. فأخبر عن نفسه بالأحدية المطلقة التي تتناول وحدة الذات. فسر الشيخ رحمة الله عليه الأحدية، فقال فأخبر عن نفسي بالأحدية المطلقة التي لا يشارك فيها أحد على الإطلاق من خلق، لأنه لم يوصف بها سوى، التي تتناول وحدة الذات والصفات والأفعال، وبأنه الصمد يعني السيد الغني الذي يصمد إليه الخلق ويقصدونه في حوائجهم. ولذلك جاء اسم الصمد، كلمة الصمد في تعريف أهل العربية أو المفسرون حينما فسروا اسم الصمد قالوا الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، نظرا لاستغنائه، فهو السيد الذي كمل في سؤدده، فلا يدخل فيه شيء من طعام أو شراب أو هواء، لا يحتاج إلى أكسجين ولا إلى تنفس ولا إلى طعام ولا إلى شراب، ولا يخرج منه شيء كما يخرج من سائر المخلوقات، ولا أو ولكن هذا ليس معناه أنه لا يخرج منه الكلام، هذا أمر آخر، القصد لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء كما يخرج ويدخل في الناس، لأنهم المخلوق مجوف، لأنك مجوف تحتاج إلى الطعام والشراب والهواء، ويخرج منك فضلات ويخرج منك الولد لعدم استغنائك عن الولد، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى الصمد. فقالوا الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء نظرا لغناء، وقالوا الصمد الذي كمل في السيد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى، فهو العلم. ولذلك اسم الصمد يدخل في باب الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى. ولذلك جاء عن علي بن أبي طلحة فيما يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكريم الذي كمل في كرمه، العظيم الذي كمل في عظمته، العليم الذي كمل في علمه، وهكذا كل اسم من الأسماء هو الصمد الذي كمل في هذه الصفة، فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات، وكذلك ينفى عنه صفات الايه؟ النقص. فاسم الصمد اسم عظيم من الأسماء العظيمة، ولذلك يقول هنا فأخبر عن نفسه بالأحدية المطلقة التي تتناول وحدة الذات والصفات والأفعال، وبأنه الصمد يعني السيد الغني الذي يصمد إليه الخلق ويقصدونه في حوائجهم. كل الخلق محتاجون إليه، لأن الفقر صفة ذاتية في المخلوقات جميعها، والغنى صفة ذاتية في رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الغني وحده، وكل الخلق في حاجة إليه سبحانه وتعالى. فقال الذي يصمد إليه الخلق ويقصدونه في حوائجهم سبحانه وتعالى. ولذلك من الممكن أن نقول عن الصمد إنه الكامل في صفاته، الكامل في الصفات كما قلنا، العليم الذي كمل في علمه، الكريم الذي كمل في كرمه، في كل صفة من الصفات نقول كمل فيها، يبقى الكامل في صفاته والذي يصمد إليه الخلائق ويقصدونه، فهو الذي افتقرت إليه جميع المخلوقات فهي صامدة إليه في حاجة إليه وبناء على ذلك يكون بمعنى المستغني عن كل ما سواه الكامل في كل ما يوصف به، وأن جميع ما سواه مفتقر إليه، وهذا يجتمع به جميع ما ورد عن أهل العلم في تفسير الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي لا جوف له، الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء، كل الذي لم يلد ولم يولد. ولذلك قال بعضهم ما جاء بعدها يفسرها، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. فقال المؤلف رحمة الله عليه: ثم نفى عن نفسه الولد لتمام ملكه وغناه، فهو لا يحتاج إليه، وهذا شرحناه وفسرناه في قول الله تعالى سابقا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قلنا لأنه لكمال غناه عن الولد سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج إليه. قال: وكذلك نفى أن يكون غيره والدا له، فيكون أصلا له سابقا عليه، ليس له والد وليس له ولد. ثم نفى أن يكون أحد كفوا له، أي مماثلا ومشابها له، فقال: الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني مكافئ. فرب العالمين يقول: هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، هذه السورة ردت على جميع فرق الضلال، كل فرقة من فرق الضلال تحدثت عن رب العالمين فمثلته بخلقه، أو نفت عن الله بعض الصفات، أو أثبتت لله ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. جاءت هذه السورة التي تكتب في سطر، انظروا إلى الإعجاز، تكتب في سطر، ومع ذلك ردت على جميع فرق الضلال المشبهة والمجسمة والمعطلة، ودي بالكم كله ردت علينا هذه السورة. هذه السورة بألفاظها بجملها فيها الرد، ولكن علم ذلك من علم وجهله من جهل. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه صنف فيها كتابين: كتاب تفسير سورة الإخلاص، وكتاب آخر سماه جواب أهل العلم والإيمان، في بيان أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. سورة كتابان من أنفس ما كتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه في تفسير سورة الإخلاص. ثم بعد ذلك يقول المؤلف بعد أن انتهى من ذكر بعض الآيات، ولم يذكر كل الآيات التي تحدثت عن أسماء الله وصفاته، يعني وقال رحمة الله عليه: الآيات والأحاديث في توحيد الأسماء والصفات هل أتى بدراسة استقرائية للقرآن الكريم؟ لا طبعا، لا طبعا، وإنما ذكر بعض الآيات التي تتحدث عن أسماء الله الحسنى وصفات العلى. قال: وأما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة جدا جدا، ارجع إلى كتاب اللالكائي، وارجع إلى كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وارجع إلى كتاب الشريعة للأجري، وارجع إلى كتاب التوحيد لابن خزيمة، وارجع إلى كتاب السنة لابن أبي عاصم. كلم على المطولات التي عنيت برواية الأخبار بالإيه؟ بالأسانيد. وارجع إلى كتاب التوحيد للإمام البخاري في الصحيح، وارجع إلى الإمام مسلم، وارجع إلى السنن الأربعة وغيرها. كل أئمتنا ذكروا الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تتحدث عن صفات الله عز وجل بالأسانيد، أخبار جاءت بالأسانيد. وهذه كتب هي التي ترفع الإيمان، ليست كتب علم الكلام. كتب علم الكلام هذه تدخل الشبهات على الناس، ولذلك منع العلماء من قراءة كتب علم الكلام إلا للعالم الذي سيقرأها من أجل أن إيه؟ أن يرد عليها. لكن طالب العلم لما يقرأ في أمثال هذه الكتب ويترك، يعني ربما أنت لو أمسكت بكتاب من هذه الكتب، ربما تقرأ الكتاب من أول إلى آخر لا تجد فيه إلا ذكر الآيات ثلاث أربع مرات، ثلاث أربع آيات ذكرت في الكتاب كله. يعني لما تيجي تقرأ كتاب للإيجي الذي يتحدث فيه عن علم الكلام وهو عمدة في هذا الباب، لا تجد فيه أنه ذكر إلا أربع خمس آيات في هذا الكتاب. كتاب يتكلم عن عقيدة، العقيدة في الله، ومع ذلك تذكر فيه أربع آيات خمس آيات. أما الأحاديث فمن الممكن تجد 3-4 حديث، ومن الممكن ألا يكون فيهم صحيح إلا حديث أو اثنان، وتجد بعضها أحاديث ضعيفة أو موضوعة. لكن حينما تقرأ الآيات وتقرأ كتب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، فإن هذا الأمر يرفع الإيمان ويعرفك بالله. تخرج تعرف أسماء الله، تخرج تعرف صفات الله. القرآن الكريم اقرأه من أول إلى آخر كلام عن الله، أسماء وصفات، مش كده؟ ولو زي كنا أعظم كتاب يتحدث عن الله هو القرآن الكريم. فقال أما الحديث الشيخ رحمة الله عليه، لأن هذا الكتاب مختصر جدا، ذكر كم حديث؟ 6 أحاديث فقط، 6 أحاديث فيهم الخير وفيهم الشفاء بإذن الله تعالى. وأما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة جدا، حدث عن البحر كما يقال، نجتزئ منها بما يلي: اللهم رب السماوات 7 والأرض ورب العرش العظيم، أثبت الربوبية، أثبت الأول الألوهية، اللهم، فلما دخلت ميم الجمع أفادت إيه؟ الدعاء بجميع أسماء الله الحسنى. يعني أنت لما تقول اللهم ميم الجمع لما دخلت على لب على اسم الجلالة الله، اللهم يعني الله، ولكن لما قلت اللهم هم أدخلت جميع أسماء الله الحسنى في هذا الدعاء. وذا كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من تقديم لفظة اللهم قبل الدعاء، ويتوسل بأسماء الله الحسنى جميعها ما عرفناها وما لم نعرفها، اللهم، ثم بعد ذلك يتوسل بربوبيته للسماوات 7 والأرض، وبربوبيته لما هو أعظم من السماوات 7 والأرض، ألا وهو العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. هذا يعد من باب التخصيص بعد التعميم، خصص بعدما عمم، ربنا ورب كل شيء ده للعموم، فالق الحب والنوى، هل يخرج أحد عن ربوبية الله عز وجل؟ كله مربوب لله، من جبريل وانت نازل، من العرش وانت نازل، كله مربوب لله عز وجل. فالق الحب والنوى تخصيص، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، إنزال التوراة والإنجيل والقرآن هذا يعد من باب التوسل بمخلوقات؟ لا، بخلقي؟ لا، بأمري الكوني؟ لا، الشرعي، لأن أوامر رب العالمين أوامر إيه؟ كونية وأوامر شرعية. أوامر كونية مثل قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كن، هذا أمر شرعي ولا أمر كوني؟ أمر كوني، قدر، يقدر الله عز وجل بكلمة كن، يكون ويقدر المقدرات. فهذا من كلام الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثم إذا تحدثنا عن كلمات الله الشرعية، كلمات الله الشرعية فهي التوراة، الإنجيل، القرآن، أعظمها التوراة والإنجيل والقرآن، والقرآن أعظم الجميع. في آخر من ضمن الإخوة كنت بشرح في درس الجمعة في التفسير، فقلت آيات القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم محصورة، أما كنت بشرح تبيانا لكل شيء، محصورة محدودة. فأخ استدرك علي وأرسل لي الورقة، بس ما قرأتهاش في الدرس، أنا أخذت الأوراق وقرأتها بعد لما روحت، فوجدته بيقول لي: هذه سبق لسان منك يا شيخ، كيف تقول إني ألفاظ القرآن وحروف القرآن محصورة؟ والله العظيم يا ابني محصورة. بقول لي: هذا مخالف لقول الله تعالى: ولو أن ما في السماء، ولو أن ما في السماء والأرض من شجرة أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا ما فهم. القرآن محصور، والقرآن كل كلام ربنا، هو القرآن كل كلام ربنا، ولا هذا بعض كلام ربنا؟ بعض، فهو محصور، والله محصور. امسك المصحف من أوله إلى آخره، انت هتخالف العقل يا ابني ولا ايه؟ تخالف العقل والنقل، انا عايز بس الاخوة قبل ما يستدركوا يبقوا يعملوا ايه؟ يفكروا، لان ممكن تكون انت بتفسر القرآن غلط. ربنا بيتكلم عن عظمة كلمات، كلمات الله لا نهاية له. الله عز وجل منذ متى كان رب العالمين؟ منذ متى ربنا بدايته؟ امتى؟ ملوش بداية. الله ليس له الاول، وهو سبحانه كلامه منذ ان كان ملوش بداية. يبقى كلامه قد ايه؟ ملوش بداية. يبقى الله الاخر، ليس للكلام نهاية. الله يتكلم بالوحي، يتكلم سبحانه وتعالى تشريعا، اوامر كونية، كلمات الله التي يتكلم بها لا حصر لها. قل لو كان البحر مدادا، مداد يعني حبر، لكلمات ربي ما نفد، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. لان ليس لها نهايه، ملهاش لا بدايه ولا نهايه، مش كده ولا لا؟ ولذلك هذه الايه التي في الكهف جاءت في لقمان بتفصيل اكثر. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام، هات كل اللي في الارض من شواخص واشجار على اقلام، والبحر البحر الماء كله اللي في الارض، مش بحر واحد، ده جنس، مش بحر الماء اي بحر المقصود، كل البحار اللي في الارض، اربعة اخماس الارض مية، والبحر مش الارض بس، يمده من بعده سبعة ابحر، ما نفدت كلمات الله. يبقى هذا بيتكلم عن كلمات الله، لكن القرآن الكريم بعض من كلمات الله. واضح الكلام ولا لا؟ عشان بس الإخوة تبقى فاهمة، ما يستدركوش من غير ما إيه؟ ما يركزوا وياخدوا بالهم. لذلك بنفرق بين الكلمات التشريعية، وبرضو القرآن الكريم مش كل الكلمات التشريعية، هو المهيمن على الكلام كله، لكن سبقه الإنجيل، سبقه التوراة، الزبور، صحف أوتيها إبراهيم. إيه تاني لبقية المرسلين؟ لا نعلم، في كتب أخرى لا نعلم عنها شيء، ولكن القرآن بعض كلام الله التشريعي، وهو أعظمه والمهيمن عليه. واضح الكلام؟ فيقول هنا منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. كل دابة كما جاء في سورة هود، حينما قال هود عليه السلام واستعاذ بربه سبحانه وتعالى، وقال هو أعوذ وما من دابة إلا. طب واحدة واحدة بس علي، فكروني بلفظ الآية أو بديت. أيوة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكل، قلنا أن هذه الآية تعتبر أعظم إيه؟ من أخفى آيات الأنبياء والمرسلين، أخفى آية، لأنها تحدي رجل فرد أمام مجتمع كامل بكل قواه، هو لوحده، وبقول لهم إيه؟ أنا أجيب لكم آية. سيبوا لبعض الناس، هود فين آيته في القرآن؟ آية هود فين؟ آيته هي أخفى آية، أخفى آية. وخلي بالك كل رسول أوتيها، مش هو لوحده، كل رسول أوتيها، بس دي أخفى آية. بقول لهم أهو، هما بيقولوا أنت ما جبتش آية. قال لهم ايه؟ اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. يعني فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني. انا بقول لكم، مش انا لوحدي، بقول لكم اعملوا اللي تقدروا عليه، مش هتقدروا كلكم تنالوا مني سوءا. ليه؟ لاني في حماية ربنا، انا توكلت عليه وهو سبحانه وتعالى عصمني من كيدكم. عايز معجزة اكتر من كده ايه؟ عايز معجزة؟ بقول لهم كيدوني جميعا ثم لا تنظروني، ما تدونيش فرصة لحظة، اضربوني الان، قوموا علي قومة رجل واحد. طب انا هضربكم بايه؟ معيش صواريخ ولا معايا كذا؟ لا لا لا لا لا، انا سلاحي واحد بس، توكلت على الله ربي وربكم، وربي هذا لا تستهينوا به، ما من دابة تدب على الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا ربي الذي على صراط مستقيم سبحانه وتعالى، صراط العدل، سينصرني، وقد أذن لي بأن أقول لكم هذا. ولذلك لما حدث مع إبراهيم وألقوه في النار ماذا حدث؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال كلاما شبيها بهذا نوح عليه السلام كما في سورة يونس. والرسول محمد عليه الصلاة والسلام قال كلاما مثيلا لهذا وشبيها به كما في سورة الأعراف. فإذا كل رسول أوتي عصمة من قبل رب العالمين، ذلك لا يستطيع أحد أن ينال من الرسول إلا بعدما يتمم الرسالة. خلص الرسالة على بشر ممكن يقتل بعد كده، وما محمد إلا رسول. يعني يعدي بعد الناس يقول لك طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام فين العصمة لما رب العالمين بيقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، إذن يجوز عليه الموت والقتل؟ نقول نعم، ولكن متى يجوز عليه القتل؟ قبل أن يتم؟ لا. ولذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، والسورة مكية، إلا من ارتضى من رسول. طب الرسول ده ربنا هيحميه؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه إيه؟ رصد حماية. لماذا؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عليه، يبقى حماية. ولذلك قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ما تخافش والله يعصمك من الناس، لغاية ما بلغ خلص القرآن. نعم القرآن ختم، نعم ممكن يقتل، أي يقتل إيه المانع؟ قتل أنبياء قبل ذلك، بس قبل التبليغ ولا بعده؟ بعد التبليغ. قبل التبليغ ولا الأرض جميعا لو اجتمعت ومعهم الجن وسائر المخلوقات على أن يمنعوا مراد الله عز وجل، لن يستطيع أحد أن يمنع مراد الله. لازم رسالة الله، لابد أن تصل رسالة الله إلى خلق الله. وصلت؟ نعم. أقيمت الحجة؟ نعم. بعد ذلك الرسول يموت يقتل سياً بإذن الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ فهنا بيقول أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. كل شيء ربنا آخذ بناصيتي سبحانه وتعالى، هذا دليل على إيه؟ القدر. قوله هنا دليل على القدر، كل شيء يقع في أرض الله بقدر الله، ولا في ممكن مخلوق يتصرف بدون مشيئة رب العالمين؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء. أذكر الأسماء التي فسرناها قبل ذلك وجاءت في سورة الحديد، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. انظر هل نحن نتوسل إلى الله هذا التوسل العظيم قبل أن نطلب من ربنا؟ اسمع كيف يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نطلب. يعلمك، انظر إلى كل هذا الثناء على الله والتوسل بأسماء الله وصفات الله، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان يطلب. مع أن الطلب اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، بكل هذه المقدمة مطلوب منا أن نحفظ هذا الكلام لندعو به ربنا سبحانه وتعالى. روى الحديث مسلم. الحديث الثاني، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. السماوات سبعة، السماء الدنيا رب العالمين ينزل إليها. هذا الحديث متواتر على فكرة، هذه الأحاديث في نزول الله عز وجل وقربه من خلقه كما يقرب إلى الحجيج عشية عرفة، وثبت ذلك في الصحاح. كذلك ينزل كل ليلة في توقيت معين هو حين يبقى ثلث الليل الآخر. هل نزول رب العالمين سبحانه وتعالى كنزولنا؟ لا. بعض الناس هذا الحديث للأسف وقف عائقا أمام قضية تنزيه الله عز وجل في نظرهم، وهم حتى الصفاتية لا نتكلم عمن أنكر صفات الله وعطل، ولكن نتكلم عمن يتسمون بالصفاتية الذين أثبتوا لله بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم. هؤلاء جاءوا على أمثال هذه الصفات وأنكروها، أنكروها وقالوا كيف ينزل هذا النزول لا يصح. قالوا لهم ولكن هذه الأحاديث ماذا نفعل فيها؟ قالوا تؤول، نأول الأحاديث ده. قالوا مأولوها، شوفوا هتأولوها بإيه. قالوا ينزل يعني ربنا يعني تنزل رحمته، يقال وهل رحمة الله عز وجل لا تنزل إلا في الثلث الآخر وإلى السماء الدنيا؟ هذا لا يصح. قالوا تنزل الملائكة، الملائكة تنزل في كل وقت، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذا الملائكة تنزل وتصعد وتطلع بالأوامر وبأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم هل يجوز للملك أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني، ولا هذا كلام الله؟ هذا كلام الله، يبقى يعود على من قال عن نفسي ينزل ربنا، مش كده ولا ايه؟ فإذا هذه الكلمات فيها تعطيل للنص، واحد، اثنان تحريف لمعنى الكلام. ثم إن هذا الذي قال هذا الكلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هم دائما يقولون أحاديث أحاد وخبر الواحد لا يؤخذ به في الاعتقاد. طب الخبر ده متواتر، ماذا تفعلون مع هذا الخبر المتواتر؟ ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بدون يعني أعلم البشر بدون جدال، ولا في حد بيجادل في هذه القضية؟ هو أعلم البشر، واحد. اثنان، الرسول أفصح العرب، يبقى أعلم وأفصح. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس، لا يتكلم معنا بالألغاز، لا يصعب، هو أفصح الناس وأعلم الناس وأحرص الناس على، حريص عليكم أكثر من علماء الكلام. يعني لما تيجي تقول من أحرص الناس علينا، النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا علماء الكلام؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا فيها جدال دي؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحرص علينا من علماء السنة. يعني حتى علماء السنة الرسول أحرص، ولا الإمام أحمد أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل، مع إن الإمام أحمد وأئمة السنة أحرص الناس على اتباع السنة، لكن هم أحرص من النبي؟ ولا الصحابة أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحرص الناس على إيصال الحق بحيث يكون مفهوما للناس الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هسألكم سؤال، أيهما أيسر، كلمات النبي الثابتة عنه مع إن النبي نزل في زمان، لما تيجي تقرأ شعر العرب القدماء محتاج قاموس جنب منك، مش كده ولا لأ؟ انت لما تيجي تقرأ لأحد من الشعراء القدماء، شعراء الجاهلية أو شعراء صدر الإسلام، لما تيجي تقرأ لهم محتاج جنب منك إيه؟ قاموس يشرح. والله محتاج محمود شاكر جنبك، عايز حد يشرح لك عشان يكون معبرة، معبرة بين الأزمنة، يوضح لك الكلام والتركيب ده، ممكن تعرف معنى الألفاظ وما تعرفش معنى التركيب، وتجده كده تبقى حيران، كل لفظ عرفت معناها تجده طب هو عاوز يقول ايه ما تعرفش، عرفت لفظة لفظة لكن التركيب صعب جدا ما انتش فاهمه. طب تعالى على علماء اهل الاسلام نفسهم، انت لو مسكت كتاب الرسالة للشافعي العربي والفصيح محتاج حد يشرحه لك وتراكيبه صعبة. طب اقرأ للطبري في التفسير صعب. طب اقرأ لعلماء الكلام، لا بقى لنا ولا العشرة زي هنفهم كلامهم، ده كلام ما يدور في الفم، عارف الذي يلوك ماء في فمي، كلام مثل مضغ الماء صعب جدا ومش مفهوم، كلام فلسفة. هؤلاء هيكونوا حكم على كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ طب تعال اقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من النادر أن تجد غريبا، من النادر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفقهاء لما بيستنبطوا ده قصة الاستنباط نظرا لأن كلمات المصطفى كلمات جوامع تشمل علوما عديدة، لكن كلامه مفهوم ولا لأ؟ العام لما بيسمعه بيفهمه، لما أنا بسمعه بفهم منه على قدري اعلى من العامة شيئا ما. يسمعوا العلماء يفهموا ادي عشرات المرات. يفهموا من هم اعلى من العلماء من الاكابر. ما هو العلم درجات. طلاب العلم درجات. طالب العلم درجات. طلاب العلم مش درجة واحدة. ما يقول لك فلان طالب علم وفلان طالب علم ده زي ده. والمشكلة اللي بيوقعنا فيها بعض العلماء ان يجي يقول لك على نفسه من باب التواضع انا طويل بعلم زي ما قال الشيخ الالباني. نحتار اذا كان الالباني طويل بعلم يبقى احنا نروح ندفن احسن. مش كده ولا ايه؟ اذا كان الالباني طويل بعلم امام السنة في هذا الزمان بيقول على نفسه انا طويل بعلم. طب احنا بقى نتكلمش وزي كده احنا بنقول والله لو كان في بلادنا وفي زماننا الالباني وابن باز وابن عثيمين والله ما تكلمنا في دين الله عز وجل. ولا يحل لنا ان نتكلم. لان هؤلاء يقومون بالكفاية. لكن لما خلت الديار من امثال هؤلاء تكلم امثالهم. ولا ايه؟ عشان كل واحد يبقى عارف ايه؟ قدره. كل واحد يعرف قدره. على قدك. وقدرك فين؟ فالذي نريد ان نبينه هنا الان ان النبي عليه الصلاة والسلام كلامه مش محتاج لتفسير في مثل هذه الامور. بيتكلم عامة الناس. يقولوا لا كلامه محتاج لتأويل يأولوا صعبوا على الناس. تيجي انت بقى تقرأ تأويلاتهم تجد الكلام ده. وزي كما يجي تتكلم تقول لهم ايه؟ طب الكلام ده يقال لمين؟ يقول لك ما يتقالش للعامة. اما النبي عليه الصلاة والسلام كلامه العامة فهمته. انتوا كلامكم هيخرب عقول العامة. يبقى ايكم اصلح وايكم افسد. يبقى انتم افسدتم كلام النبي عليه الصلاة والسلام من حيث اردتم الاصلاح. وهنقول ان النوايا حسنة. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى هنا الرسول اعلم الناس بالله. صح. واحد. اثنين. احرص الناس على ايصال الحق. ثلاثة. ايه؟ ها؟ افصح الناس في لغة العرب. هيقول اللفظة اللي ما تحتملش المعنيين. هيقول اللفظة اللي لو انا شلتها وجبت مكانها ما تنفعش. يبقى اعلم واحرص وافصح. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا. يقول لك بس المشكله ينزل دي فيها كذا وفيها مماثله. نقول لهم سبحان الله. الا تثبتون حياه الله؟ يقولون بلى نثبت الحياه لله. بتثبتوها؟ اه. طب واحنا احنا احياء؟ اه. هل حياتي تساوي حياه الله؟ لا. للمخلوق حياه تخص ولله حياه تخص. خلاص. طب ما تقول كده في كل الله له سمع؟ نعم. كسمعي؟ لا. الله له بصر؟ يقولوا ايوه. كبصري؟ لا. مش كده ولا لا؟ يبقى انتم تثبتون لله حياه وسمعا وبصرا وعلما. صفات السبعه. فلماذا ضيقتم واسعا وحجرتم واسعا؟ لماذا قلتم ان لله هذه الصفات فقط ولا نصفوه بسواها؟ هذا من باب الايه؟ ها؟ حجر. الحجر على المشرع. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر تيجوا تاخدوا من كل الصفات التي جاءت في القران والسنه بعض الصفات سبعه وتلغوا الباقي. هذا من باب الايه؟ بل من باب تبديل الدين سلمنا الله واياكم. ولذلك قلنا لا. العلماء اللي قالوا مش انا، علماء اهل السنه منذ عصر الصحابه. بنأخذ كل النصوص على ظواهرها كما جاءت ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس لله مثيل. الله ينزل؟ نعم ينزل نزولا ليس كنزولنا. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه لي مقالة تكتب بماء الذهب بيقول فيها واما النزول الذي لا يكون من جنس نزول اجسام العباد. اول حاجة ان نزول ليس كمثله نزول. واما النزول في رسالة سماها رحمة الله عليه شرح حديث النزول. واما النزول الذي لا يكون من جنس نزول اجسام العباد لانه ليس كمثله شيء. يبقى معنى ذلك من البداية بين انه لا مثيل لهذا النزول. واما النزول الذي لا يكون من جنس نزول اجسام العباد فهذا لا يمتنع ان يكون في وقت واحد لخلق كثيرين. لانه بيرد على شبهه خطيره. بيقول لك طب ده النزول بقى الكلام ده بقى ايه؟ مش قالوا علماء الكلام المتقدمين، لا المتاخرين. يقول لك ده في مشكله. ده انا الارض عندي كرويه والشمس او ضوء الشمس لما بيمسحها مسحا بيدخل عليه تجد انت عارف كما قال نسلخ منه النهار. كانك بتسلخه. انت لو جيء لك بمجسم للارض ونظرت الى النور والظلام تجده بتعمل كده مش كده؟ فالنور بيدخل هنا في الناحية التانية الظلام بيوسلخ لانها كرة فالنور هنا بيشرق زيك يشرق هنا. طب ده انا كل في وقت لحظات تلت الليل موجود على مدى خطوط الطول اللي موجودة وزيك قسم علماء الجغرافيا والفلك الارض الى خطوط طول مش كده ولا لا؟ خطوط الطول بتتعلق بالزمن وخطوط العرض اللي بيتوسطها خط الاستواء بتتعلق بالايه؟ بالحرارة التعامل مع الشمس مش كده ولا لا؟ دي درجات حرارة لكن دي خطوط الطول الارض اهي كده خطوط طول وكده خطوط عرض خطوط العرض مقسومة عندك نصف الارض كده ما تقسم البطيخة النصف ده اللي فيه التعامد عليه باستمرار اللي هو الايه؟ الاستواء. طيب بالنسبة بقى لخطوط الطول خط الطول زيك الصلوات عندك بيبقى في كل لو في مدينة على نفس خط طول القاهرة في الجنوب الافريقي او في الشمال فوق البحر المتوسط هيبقى ميقات القاهرة ممكن يكون زي ميقات البلد اللي موجودة في الجنوب الافريقي وبيننا بينها كم الف كيلومتر ومع ذلك يختلف اذان القاهرة عن اذان ايه؟ الفيوم التي تقع في غرب القاهرة او البحر الاحمر مع انهم في محافظة في بلد واحدة وقريبين من بعض ولكن يختلف ايه؟ طبقا لخطوط الطول واخدين بالكم ولا لا؟ اختلاف خطوط الطول هي التي تفعل هذا الامر. فيقول لك طب ما هو ثلث الليل الاخر هيحدث النزول فيه في القاهرة ولا في الفيوم ولا في الواحات ولا في ليبيا ولا في تونس ولا في الجزائر ما هو لسه بيتغير. يقول لك الله ده معنى ذلك ايه؟ استغفر الله طالع نازل ده لانكم ظننتم ان نزول رب العالمين كايه؟ كنزولكم. وذلك شوف بقى شيخ الاسلام جملة واما النزول الذي لا يكون من جنس نزول اجسام العباد لانه مش زي اجسام العباد فهذا لا يمتنع ان يكون في وقت واحد لخلق كثيرين فكما انه يقرب من هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه. انت قاعد جنب واحد هو بيدعو وانت لا هو ساجد وانت لا قريب منه مش قريب منك انت مش كده ولا لا؟ فكما يقرب من هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه فالنزول كذلك قالوا له قال طب ولما ينزل هل يخلو منه العرش ولما يصعد يبقى بيستوى على العرش كل يوم وينزل؟ قال لك لا انت كده فلان كان في الدور السابع نزل الارض خلى منه المكان اللي في الدور السابع خلى منه المكان اللي في السطح لكن لو نزل المخزن يبقى المكان ينشغل بيه برضو است على الاجسام. قال واما شوف بص الكلمة النفيسة ونزوله وهو على عرش مستوى على العرش ونزوله وهو على عرش ادل على العظمة وادل على اوفق للعظمة وادل على القدرة واوفق لمعاني العقل والنقل قفل كل الابواب. نعم ونزوله وهو على عرش ابلغ في العظمة وادل على القدرة واوفق لمعاني العقل والنقل. شوف الكلمة كلمة حرر فيها رحمة الله عليه كل الاقوال والقضايا الجغرافية والفلكية والكلامية وما شاكل ذلك. شرح رسالة النزول شرح رسالة النزول ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني هذا من استفهامية الغرض منها البلاغية التشويق بيشوقك من يدعوني فاستجيب له تأتي منصوبة لانها في جواب الطلب فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. الحديث الثالث لله الشيخ كتبها الله وردت الله وردت لله لله اللام لام الابتداء فلفظ الجلالة يعد مبتدأ أشد خبر فرح عن تمييز تمام لل تقرأ أو تأتي هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لله مش لله أو لله لا لله اللام للابتداء ولذلك لا عمل لها فيظل اسم الجلالة على ها عرفة لله أشد خبره أو الله أشد لكن اللام تفيد الايه التوكيد لام الابتداء تفيد الايه التوكيد لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. طبعا الحديث الذي ذهب أنتم تقرؤونه من باب الاعتقاد فقط. طب ما تطبق بقى الأمر العملي اللي فيه يعني كونك انك تستيقظ في الثلث الاخر لكي تطلب من رب العالمين سبحانه وتعالى فتطلب تدعوه لكي يستجيب لك تسأله فيعطيك تستغفره فيغفر لك. لكن كلنا بنذكر الحديث ده وما بننظرش الى العمل بيه بقى مش كده ولا ايه الا نادرا منا. الحديث الثالث لله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن رب العالمين يفرح يفرح اثبت هنا صفة الفرح. صفة الفرح موجودة فينا احنا ولا لا؟ احنا بنفرح وبنحزن. طب انا لما بفرح ببقى حالة فيها انتشاء في داخل الانسان منتشم من الفرحة. الفرح لا يحتاج الى شرح. يعني واحد يقول لك طب اشرح لي معنى الفرح. لا انت بتحس بيه ده احساس زي ما تقول لي اشرح لي العطش اشرح لي الجوع اشرح لي الالم. الالم هذه امور وجدانية وضع العرب لها كلمات. الفرح ده شيء بيجعلك منتشيا بتطير من شدة والفرح درجات خبر مفرح ومن الممكن ان الانسان يظهر على وجهه الفرح ويظهر على وجهك الفرح بالفعل بعكس الحزن. فهل الله عز وجل يفرح كفرحنا؟ لا طبعا رب العالمين. ولذلك فرح الله ليس كفرحك. المعنى المشترك في الذهن ولكن إذا خرج إلى الوجود إيه؟ كان كل كما يليق به. الفرح اللي يليق بالله يليق بالله. الله يفرح بتوبة عبده المؤمن وهو الذي رزقه إياه. ولذلك التوبة من الله قبل توبة العبد والتوبة بعد. ولذلك قال إيه في الدعاء اللهم توب علينا لنتوب. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. لقد تاب ثم تاب يبقى في توبة قبل. إذا تاب عليك يوفقك للتوبة فإن تبته يقبل منك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فالتوبة قبل والتوبة إيه بعد. يبقى هو الذي ألهمك التوبة ووفقك للتوبة وأنعم عليك بها ثم قبلها منك سبحانه وتعالى. واضح؟ فهنا لله أشد فرحا ومع ذلك إن الفرح درجات كما نعلم. أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن حين يتوب إليه من أحد. فرح رب العالمين أشد من فرحة العبد منكم الذي كان في فلاة من الأرض صحراء فضاعت منه راحلته التي عليها الطعام والشراب والماء طعام وشراب وكل شيء وهي التي توصل في هذه المفازة التي سينقطع فيها يموت. فرجل في صحراء مترامية الأطراف ومعه راحلة جلس تحت الشجرة ليستريح إذا به بعد أن استيقظ لم يجدها. هذا الإنسان أصبحت هذه الراحلة أو كانت تمثل له سبيل النجاة. فلما ضاعت أشرف الرجل على الموت فاستسلم للموت تحت الشجرة يأتي أجله. فإذا به استيقظ فوجد الراحلة مكانه. كيف تكون فرحة هذا الرجل؟ فرحته بالحياة مصدر الحياة بالنسبة له مصدر النجاة بالنسبة له. فرح يكون إيه؟ رب العالمين فرحته بتوبة العبد أشد من فرح هذا الرجل. واخدين بالكم؟ فهنا أثبت صفة الفرح لله سبحانه وتعالى. قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن حين يتوب إليه من أحدكم براحلته عليها طعام وشرابه وقد أضلها بأرض فلا. والحديث بعض الروايات وضحت لكم ما ذكرته لكم. الحديث متفق عليه، أثبت صفة الفرح لله. يأتي هم المتكلمون ويقومون بتأويل صفة الفرح ويقولون الفرح لا يليق بالله لأنهم يقيسون فرح الخالق على فرح المخلوق، هل هذا يجوز؟ لا يجوز إن شاء الله. الحديث الرابع، عجب ربنا، عجب، ويقولون العجب كيف يعجب رب العالمين سبحانه وتعالى. طب الإنسان يتعجب يعني بمعنى يستغرب الشيء استغرابه، فالعجب كيف يستغرب رب العالمين؟ قالوا عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، وفي رواية وقرب غيره، وهنشرح. ينظر إليكم أزيلين قنطين، يظل يضحكم يعلم أن فرجكم قريب. هنا الحديث هنا أثبت صفتين، العجب والضحك. فقال عجب ربنا، العجب هو استغراب الشيء، إن الشيء يكون غريب. طيب سبب العجب إيه؟ سببان. السبب الأول خفاء الأسباب على المستغرب، خفاء الأسباب على المستغرب. الشيء اللي أنا بتعجب منه خفيت علي الأسباب، فلما خفيت علي أسبابه تعجبت، بحيث حينما يأتيني بغتة بدون أن أعرف الأسباب التي أدت إلى هذا الشيء، حينئذ أفاجأ فأستغرب. هل هذا يجوز على الله؟ لا، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فرب العالمين يعجب لخفاء الأسباب عليه فيتعجب من ذلك لأنه يرى الأمر بغتة ولم يكن يتوقعه، معاذ الله. إن الله يعلم كل شيء، بل هو خالق الأشياء. هذا الشيء المتعجب منه خلقه سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فالعجب له سبب آخر، ألا وهو خروج الشيء عن نظائره. العجب بسبب خروج الشيء عن نظائره، لأنه كان ينبغي أن يكون على صفة معينة، هذا السنة المضطردة، سنة الله المضطردة، فيأتي مخالفا، واخدين بالكم، لأنه خرج عن نظائره، فحينئذ هذا الأمر يثير تعجب رأيه بدون قصور في علم المتعجب، لم يكن عنده قصور، بحيث حينما يرى هذا الشيء نقول انه خفي عليه الاسباب. لا، لم يخف عليه شيء من الاسباب، ولكن لانه خرج عن نظائره، وهذا من الممكن ان يليق بالله سبحانه وتعالى. ويبقى ان العجب صفة تليق بالله سبحانه وتعالى. استطعت ان تفهم الوجه الذي يفهم به معنى التعجب كان به، وإلا فخذه ودع، ها، ودع معناه وأنتكل معناه، وبالطبع الكيفية لا يعلمها سواه سبحانه وتعالى، فالكيف مجهول في مثل هذه الصفات. عجب ربنا من قنوط عباده، قنوط يعني يأس، بل القنوط هو أشد اليأس، وقرب خيره، يعني هو أصابهم بضائقة أو بمصيبة، بجد، بانقطاع للمياه، شيء من هذا القبيل. رب العالمين يعلم إنها تتفرج قريبا وهم لا يعلمون، فيقنطون وييأسون مع قرب خيره. خير، الخير نازل، بس انتوا تعجلتوا باليأس والقنوط. وفي رواية وقرب غيري، غيري جمع ايه؟ خدوا بقى، لا، تغيير. انت عارف نفس اللفظة دي على وزن طير، جمع طيرة، يبقى غير جمع غيرة، وغير اسم من اسماء التغيير، غير، واخدين بالكم، غيرة على وزن ايه؟ طيرة، جمع طيرة ايه؟ طير، اسم جمع، واسم جمع لغير ايه؟ غير. فقال عليه الصلاة والسلام من قنوط عبادي وقرب غيري، يبقى التغيير يعني هيغير الحالة اللي انتوا عليها، ومع ذلك قنطتم، لأنه قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذه قاعدة كلية، إن مؤكدة، الجملة مؤكدة بإن، إن المؤكدة، إن مع العسر. العسر أي لفظة لما تأتي معرفة وتتكرر تكون الثانية عين الأولى، بعكس النكرة إذا جاءت النكرة ثم تغيرت كانت إيه؟ النكرة الثانية غير الأولى. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابن مسعود وابن عباس موقوفا عليهما: لن يغلب عسر يسرين. ولكن الحديث عن النبي المرفوع ضعف وثبت صحيحا عن ابن مسعود: لن يغلب عسر ايه؟ يسرين. إذن قرب التغيير وقرب الخير وأنتم لا تعلمون، فقنطتم ورب العالمين يعلم أن الخير قادم، فيعجب سبحانه وتعالى من قلة صبركم ومن سرعة قنوتكم ويأسكم، فعجب ربنا من قنوت عباده وقرب خير أو غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين. أزلين اسم فاعل، اسم فاعل أزل، جمعها أزلين من الاسم الأز، الأز بسكون الزاي، واخدين بالكم؟ الأزل بسكون الزاي اللي هو ايه؟ الشدة، الشدة. فالإنسان الذي وقع في الشدة يقال عنه أزل، على وزن كتف قد أصابه الأزل اللي هو الشدة واشتد به حتى كاد يقنط. واضح؟ أزلين قنطين. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة، وكذلك حسنه الإمام ابن القيم في زاد المعاد، ومن قبله ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 139. واخدين بالكم؟ عجب ربنا من قنوط عبادي وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، يظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. خمسة، الحديث الخامس: يضحك الله، صفة الضحك، إلى رجل ضحك يليق به سبحانه وتعالى. وزي قال الصحابة إيه؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. شوف الصحابة ما قالوش يضحك، هذا إيه ده؟ دي صفات حوادث دي. والضحك مش معناه إنه يضحك سنين وفم، لا لا لا لا، معاذ الله، لا نمثل الله بخلقه، وإنما الضحك صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، ضحك يليق به. خذوا الصفات على ظواهرها بدون تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. رجل مسلم يقاتل الكفار فقتله كافر، كافر قتل مسلما، مات المسلم ودخل الجنة شهيدا، والكافر أسلم بعد ذلك، فبعد أن قتله أسلم وحسن إسلامه، ربما يموت شهيدا والآخر، وربما يموت على فراشه، ولكن يدخل الجنة. طب لو دخلوا الجنة الاثنين، يا رب ده قتلني. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فرب العالمين يضحك من رجلين قتل أحدهم الأخر، هل سيأتي هذا يمسك بيقول له يا رب قتله، قتله ثم دخل الجنة، انت دخلت شهيد وهو أسلم فدخل الجنة. ينزع ما في الصدور من ايه؟ من غل إخوانا على سرر متقابل. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. الحديث السادس والأخير: قوله عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ هذا الحديث لو قلت لبعض المتكلمين يسخر منك، ولو ليه سلطة ممكن يمنعك. قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين، امتحنها، لما جاء الرجل لكي يقوم ب عتق امرأة، عتق جارية، عتق رقبة في كفارة، فقال: هل هذه مؤمنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فامتحنها الرسول، قال: أيضا الله؟ فقالت: امتحنها لكي يعلم إن كانت مؤمنة أم لا. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. يقول لك دي كانت خرصة يا عم، يقول لك في السماء، يقول له أصل شورت بصبحها للسماء، يقول لك قالت، الراوي قال قالت. انتوا شفتوها فيديو؟ ما كانش فيه فيديو. فقالت: في السماء. مش كده ولا ايه؟ لا لا لا، عندهم حاجات عجيبة بتوع التأويل دول. ما في رواية؟ ما احنا عارفين احنا بنتكلم في ايه؟ قالت ماذا يعني اشارت وقالت بيقول يبقى اشارت قالت في السماء. اجمع بين الروايتين لكن راحوا حاذفين الروايه الصحيحه المتفق عليها ومسكوا في الروايه التي فيها اشارت قالوا خرصه. واخدين بالكم؟ فقالت في السماء فقال لسيدي اعتقها فانها مؤمنه. حديث متواتر يعني يلزمهم ولا يلزمهم ولا لا يلزمهم؟ يلزمهم. قال ونكتفي بهذا القدر في بيان توحيد الاسماء والصفات وننتقل الى النوع الثاني وهو توحيد الربوبيه. نكتفي لنتكلم عن توحيد الربوبيه في الدرس القادم ان شاء الله وقدر.